الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمتفاعل إذا دخلها الإضمار فسكنت منها الثانية المتحرك، ماذا تقول؟ متفاعل. نعم، أحسنتم. طيب، مستفعل إذا دخلها الخبن ماذا تقول؟ متفعل. أحسنت. وإذا دخلها الطي ماذا تقول؟ متفعل. ماذا تقول؟ مستعيل. مستعيل. أحسنت. نعم. ثم انتقل إلى الزحاف المزدوج. نعم. ثم انتقل إلى الزحاف المزدوج فقال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المزدوج منه طي أتى تالي خبن خبل، وما تل الإضمار منه خزل. والكف بعد الخبن شكل، واشتهر بالنقص بعد العصب والأنواع ذر. قال: المزدوج منه، وهو ما وقع في موضعين من الجزء، أي من التفعيلة، فيجتمع زحافان من الثمانية السابقة، يجتمع زحافان من الثمانية السابقة في تفعيلة واحدة. وتغييرات الزحاف المزدوج أربعة، وهي التي سيذكرها في هذين البيتين: طي أتى تالي خبن خبل، ومات الإضمار منه خزل، والكف بعد الخبن شكل، واشتهر بالنقص بعد العصب والأنواع ذر. طي أتى تالي خبن خبل، والجزء مقبول. الخبل اجتماع الخبن والطي في تفعية واحدة، فيحذف الثاني والرابع، ولا يدخل إلا تفعيلتين. مستفعل المجموع الوتد، فيصير متعل. وإن شئت نقلته إلى فاعلة، وكما سبق هما مذهبان، فبعضهم يبقي التفعيلة بعد الزحاف على ما هي عليه، فيقول هنا مثلا متعل، وبعضهم يبحث عن تفعيلة أخرى تكون بمثل وزنها، وتكون من التفاعيل المتداولة، أو تكون قريبة من المتداولة، فيقول هنا فاعلة، والأمر في هذا سهل. هذه التفعيلة الأولى التي يدخلها الخبل. طبعا قال المجموع الوتد، أما مفروق الوتد فرابعه ثاني وتد، مستفعل الحرف الرابع فيه ليس ثاني سبب، بل هو ثاني وتد، فلا يدخله الزحاف. التفعيلة الثانية مفعولات، فيصير معولات، وإن شئت نقلته إلى فاعلات. الثاني من الزحاف المزدوج الخزل. قال: ومات الإضمار منه، أي من الطي، خزل، والجزء مخزول. الخزل اجتماع الإضمار والطي، فيسكن الثاني ويحذف الرابع، يسكن الثاني ويحذف الرابع، ولا يدخل إلا متفاعل. متفاعل إذا سكنت الثانية وحذفت الرابع ماذا تقول؟ أحسنت. متفاعل. وإن شئت نقلته إلى مفتعل. قال رحمه الله: والكف بعد الخبن شكل، والجزء مشكول. الشكل اجتماع الخبن والكف، فيحذف الثاني والسابع، ولا يدخل إلا تفعيلتين. الأولى فاعلات المجموع الوتد، فاعلات إذا حذفت الثاني والسابع ماذا تقول؟ فاعلات. أحسنتم. والتفعيل الثانية مستفعل المفروق الوتد، مستفعل إذا حذفت الثانية والسابع ماذا تقول؟ متفعل. أحسنتم. متفعل. قال رحمه الله: واشتهر بالنقص بعد العصب، اشتهر الكف بالنقص بعد العصب. فالنقص هو اجتماع العصب والكف، فيسكن الخامس ويحذف السابع، يسكن الخامس ويحذف السابع، ولا يدخل إلا تفعيلة واحدة وهي مفاعلة. مفاعلة إذا سكنت الخامس وحذفت السابع ماذا تقول؟ أحسنت، مفاعلت. مفاعلت، وإن شئت قلت مفاعيل. ثم قال والأنواع ذر. قال في الطرة والأنواع الأربعة لقبحها إلا الخبل في الرجز، والنقص في المجزو، والخزل فيه أخف منه في التام ذر أي ترك. وهذا يحتاج إلى شرح. قال والأنواع الأربعة يعني الزحاف المزدوج لقبحها ذرها تركها إلا الخبل في الرجز. الخبل إنما يكون في البسيط والرجز والسريع والمنسرح، يكون في هذه الأربعة فقط دون غيرها، في البسيط والرجز والسريع والمنسرح، وهو قبيح فيها. ولم يستثن الناظم إلا الرجز، فهو في الرجز غير قبيح. لذا تراه كثيرا في المنظومات العلمية، في ألفية ابن مالك مثلا وهي على بحر الرجز قال وقرن وعدن ولاحقي. وقرن متعل، هذا خبل، حذف الثانية والرابع الساكنين، فقال في مست يعني قال وقرن مستفعل تحولت إلى متعل، وعدن كذلك متعل دخله الخبل أيضا. وقد استعملها الشيخ محمد سالم والعدود رحمه الله تعالى في نظمه لخليل وفي مجمل اعتقاد السلف الذي هو مقدمته، قال استعمله وقال في تعليقه عليه وهو في الرجز غير سمج. قال وهو في الرجز أي الخبل غير سمج. لكن مع هذا ينبغي للناظم أن لا يسامح نفسه في الاستكثار من الخبل في الرجز، يعني قد يستكثر الناظم من الخبل في الرجز اعتمادا على جوازه، فيأتي نظمه ناقص الطلاوة قليل الحلاوة، يظن بادي الرأي أنه ليس بموزون. لذا ينبغي أن لا يرتكبه الناظم إلا إذا اضطر إليه ولم يجد غيره. قال والنقص في المجزو. النقص لا يدخل من البحور إلا الوافر، لا يدخل إلا الوافر، فتتحول مفاعلة إلى مفاعلت كما سبق. واستثناه الناظم في المجزو من الوافر، والمجزو كنا تعرفنا عليه وهو أن تسقط تفعيلتان، ما حذف منه تفعيلتان فهذا البيت المجزو. والوافر بحسب الدائرة مفاعلة ست مرات. إذن فالذي استثناه الناظم من الزحاف المزدوج القبيح هو النقص في مجزوء الوافر، يعني في مفاعلة أربع مرات، فتتحول إلى أقصد هو في مفاعلة أربع مرات فتصير مفاعلت، ولك أن تقول مفاعيل. وهو إنما قال والنقص في المجزوء فلم يقل في مجزوء الوافر، لأن النقص أصلا لا يدخل إلا الوافر فلم يصرح به. ثم قال والخزل فيه أخف منه في التام. الخزل لا يدخل من البحور إلا الكامل. قال والخزل فيه أي في المجزوء، يعني في مجزوء الكامل، أخف منه في التام، يعني أخف من الخزل في تام الكامل. الكامل متفاعل ست مرات، الخزل في متفاعل يصيرها للتفعيلة متفاعل. في مجزوء الكامل وهو متفاعل أربع مرات الخزل أخف منه في تام الكامل وهو متفاعل ست مرات. ومع هذا الاستثناء فينبغي للناظم أن يتجافى عن الزحاف المزدوج ما استطاع لقبحه، ولو كان مما استثناه الناظم، لأنه ينقص حلاوة النظم. والتسامح في الخبل في الرجز هو شائع عند أرباب المنظومات العلمية، والذي سهله عندهم أن المنظومات العلمية المقصود منها حشر المعلومات وجمعها في كلام موزون من أجل أن تحفظ، ليس المقصود إجادة الوصف والإتيان بالبديع من التشبيهات والكنايات والاستعارات. المقصود جمع المعلومات في كلام موزون من أجل أن تحفظه. فالزحاف المزدوج في الرجز يتسامح فيه، لكن إذا استطاع الناظم السلامة منه كان ذلك أولى. وقبح الزحاف المزدوج في الجملة لا يلزم منه أن يكون الزحاف المنفرد الذي مر معنا في المجلس السابق، لا يلزم منه أن يكون قبيحا، بل الأمر فيه مختلف. الزحاف المنفرد تارة يكون حسنا، وتارة يكون قبيحا، وتارة يكون صالحا بين ذلك. فالزحاف المنفرد ما قل استعماله منه وشق على الطباع السليمة احتماله فهو قبيح، يترك ويستعمل ما عدا. هذا آخره. وما دام بقي وقت فأحب بعض إخوانكم أن يشرح شيء من الطرة في الزحاف المنفرد. لو نظرتم في الصفحة السابقة المزدوج منه، السطر الرابع قبله قال في كلامه عن الطي: ولا يدخل متفاعل إلا مع الإضمار خوف اجتماع خمس متحركات. ما معنى هذه الجملة؟ يقول: لا يدخل أي الطي متفاعل، لأنه الطي كما سبق حذف الرابع الساكن. بعد حذف الرابع الساكن في متفاعل ماذا تصير؟ تصير متفاعل، فتجتمع خمس متحركات، وهذا ثقيل. إذن لا يدخل متفاعل قال إلا مع الإضمار، وسبق أن الإضمار تسكين الثاني المتحرك، فتصير متفاعل، ثم يحذف الرابع الساكن فتصير متفاعل. متفاعل هذا معنى قوله: ولا يدخل متفاعل إلا مع الإضمار خوف اجتماع خمس متحركات. إذا دخل الطي متفاعل ستصير متفاعل، فتجتمع خمس حركات. مع الإضمار إذا سكنت الثاني المتحرك تقول متفاعل، دخل الطي مع الإضمار فيدخله الطي مع الإضمار. إذن لا يدخل متفاعل الطي إلا مع الإضمار، إلا مع تسكين الثاني. وأيضا في السطر الأخير قبل قوله المزدوج منه قال في الكف: ولا يدخل مفاعلة إلا مع العصب خوف اجتماع خمس متحركات. يقول: ولا يدخل مفاعلة، وهذا يكون في الوافر، مفاعلة مفاعلة فعول. إذا حذفت سابع مفاعلة ستصير مفاعلة. طيب، مفاعلة بعدها مفا، ألة مفا، هذه خمس متحركات، ألة مفا خمس متحركات، وهذا ثقيل. فلا يدخل الكف مفاعلة إلا مع العصب، والعصب كما سبق تسكين الخامس المتحرك، فمفاعلة تصير مفاعلت. فهنا يجوز الكف فتقول مفاعلت مفاعلت، ولك أن تحولها إلى مفاعيل. هذا معنى قوله: ولا يدخل مفاعلة إلا مع العصب خوف اجتماع خمس متحركات. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.